من الحاضر لذاتي، فليس في طبع الليالي بظهر الغيب. واليوم لي غد بظهر الغيب، واليوم لي غد بظهر الغيب، واليوم لي وكم يخيب الظن في المقبل. غد بظهر الغيب، واليوم لي غد بظهر الغيب، واليوم لي غد بظهر الغيب، واليوم لي وكم يخيب الظن في المقبل. ولست بالغافل حتى أرى جمال دنياي ولا أكتلي. غد بظهر الغيب، هو اليوم لي غد بظهر الغيب، واليوم لي غد بظهر الغيب، هو اليوم لي وكم يخيب الظن في المقبل. غد بظهر الغيب، واليوم لي وكم يخيب الظن في المقبل. ولست بالغافل حتى أرى جمال الدنيا. القلب قد أضناه عشق الجمال، القلب قد أضناه عشق الجمال، القلب قد أضناه عشق الجمال، والصدر قد ضاق بما لا يقال، القلب قد أضناه عشق الجمال، القلب قد أضناه عشق الجمال، القلب قد والماء أن يخفق أولى بهذا القلب أن يخفق أولى بهذا القلب أن يخفق وفي ضراب الحب أن يحرق أولى بهذا القلب أن يخفق أولى بهذا القلب أن يخفق أولى بهذا القلب أن يخفق وفي درام الحب أن يحرق ما أضيع اليوم الذي مر بي ما أضيع اليوم الذي مر بي ما أضيع اليوم الذي مر بي من غير أن أهوى وأن أعشق أولى بهذا القلب أن يخفق أولى بهذا القلب أن يخفق وفي درام الحب أن يحرق أولى بهذا القلب أن يخفق وفي درام الحب أن يحرق ما أضيع اليوم الذي مر بي ما أضيع اليوم الذي خفيف الظل هذا السحر نادى داعي النوم وناغي الوطن أفق خفيف الظل هذا السحر نادى داعي النوم وناغي الوطن فما ولا قصر في الأعمار طول الصغر في فنزلي هذا السحر نادى دع النوم وناغي الوطن أفن في فنزلي هذا السحر نادى دع النوم وناغي الوطن أفن فما أطال النوم عمرك ولا قصر في الأعمار طول السهر. وطال بالأنجم هذا وطال بالأنجم غاز المدى الحاضر فإنما الأيام مثل السحاب. شهد الرضا. حظك منه قبل فوت الشباب. ثوبا العيش لم أستشر وحرت فيه بين شتى الفكر لبست ثوبا العيش لم أستشر وحرت فيه بين شتى الفكر لبست ثوب العيش لم أستشر وحرت فيه بين شتى الفكر وسوف أنضو الثوب عني وسوف أنضو الثوب عني ولم أدرك لماذا لماذا أين المطر Thank you. وإنما عشت لا أشرك في وحدتي. And صنعتك فأنت مجلاه وأنت الذي ترى بديع الصنع في الدر عن البائسي. يا عالم الأسرار، يا عالم الأسرار، يا عالم الأسرار، علم اليقين، يا كاشف الضر عن البائسين. يا عالم الأسرار، يا عالم الأسرار، علم اليقين، يا كاشف الضر عن البائسين. يا عالم الأسرار، يا عالم، يا عالم الأسرار، يا الأسرار، يا عالم الأسرار، علم اليقين، يا كاشف الضر عن البائسين. يا عالم الأسرار، الأسرار، يا عالم الأسرار، علم اليقين، يا كاشف الضر عن البائسين. يا قابل فاقبل توبتك.